يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه في إحدى مراته وهو يحج شاهد أحد السلف الصالح واقفا بالمشعر الحرام في المزدلفة يقول: والذي لا إله إلا هو أنني كل عام أدعو الله لمدة 30 عام ألا يجعل عهدي آخر عهدي بهذا المكان، وقد استجاب الله لي، وإني لا أستحي أن أدعوه هذه السنة. فما عاد إلى بلده حتى قبضه الله عز وجل. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم أجمل رمضان. والليلة بفضل الله عز وجل ضيوفنا الأكارم غالين على قلبنا من دولة شقيقة وهي دولة الجزائر، الجمهورية الجزائرية العربية. حياكم الله وبياكم، شرفتونا نورتونا، الله يجزاكم خير على القدوم وعلى المجيء وعلى ودنا في البداية أحبتي أنه نتعرف على بعض. نبدأ بأستاذنا جزاه الله خير عبد النور ابن خرباش. والنعم ما شاء الله، من مدينة المسيلة. المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة المسيلة خلاص بعدين حفظني على دحين. حلو المسيلة المسيلة المسيلة حلو قديم ما شاء الله، قدم الزمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه قريبة ولا بعيدة عن العاصمة؟ هي تقريب لها تتوسط البلد تقريب 250 كيلومتر على جنوب العاصمة. ما شاء الله. وتأخذ من الحدود الشرقية للغرب والحدود الغربية للشرق والحدود الشمالية للجنوب. سبحان الله، جاية في الوسط يعني. وسط، لها موقع استراتيجي تقريب تتوسط كل البلد. ما شاء الله لا قوة. وشيخنا الفاضل شنيحات ربح ما شاء الله من ولاية برج بارليز. ما شاء الله، حياك الله، شرفتنا يا عمي، الله يسلمك. الشرف الكبير يا أخي. والأستاذ حماني حمزة من مدينة المسيلة. مسيلة يعني ما شاء الله نفس المدينة، كلهم جيرة حتى المدينة بقرب. إيه أنا دحين الثالثة وصل برضو مسيلة، باقي نشوف شيخنا من فين ما شاء الله، ولا نسمع الاسم أول. الاسم بايرام مصطفى من مدينة المسيلة. ما شاء الله لقوله. نفس المدينة وهي متواجدة في تقريبا في وسط الجزائر. الجزائر ما شاء الله إلى جانب الشرق تقريبا. أيه. وسط شرق. هذا هو منطقة التي أتينا منها. ما شاء الله، حياكم الله، شرفتونا والله حبايبنا في الجزائر وفي كل دولة عزيزة على قلبنا من إخواننا المسلمين. أنتم الآن في مكة، وصلتوا مكة وعشتوا اللحظات اللي في مكة. أبغى أعرف لحظات قدومكم كيف كانت، يعني أول ما جاك الخبر أنه أنت جاي للعمرة في رمضان، كيف حسيت وكيف انقضى الوقت وكيف وصلت، كيف كانت مشاعرك في هذه اللحظات؟ والله الحديث ذو شجون. لما يسمع الإنسان أنه تم التوفيق من الله جل وعلا أن يزور هذه البقاع، وكانت أول زيارتي الحمد لله من حوالي 22 سنة، ما يمكن أنسى ذلك المال. سبحان الله. على طول تجي للمدينة، وللمدينة نكهتها. أيه. لكن نكهة مكة ما لها مثيل. سبحان الله، نكهة مكة ما لها مثيل. لما تدخل أول شعور ينتابك أنك في مكان مقدس، الله أكبر، ما له مثيل. وأنت تدخل للحرم وأول ما يظهر إليك الكعبة المشرفة، الله أكبر، ما تتمالك نفسك، عينيك على طول تفيض بالدمع، تذرف على طول. والذي نفسي بيده، كان معايا شيبان كبار قسم بالله يبكون بكى العيال. الله أكبر، الله أكبر، من شدة الشوق لهذا البيت. الله أكبر، سبحان الله. طيب أنا أبغى أعرف المشاعر اللي هي قبل لا تجي، متى جاك الخبر إنه أنت جاي؟ والله يوم سمعت الخبر طرت من الفرح. الله أكبر. وتمنيت أن أمشي في ذيك الساعة، ما نبقاش ساعة أخرى تنتظر. نعم. والحمد لله وصلني ربي ولحقت، والحمد لله والشكر لله رب العالمين. إنها مكة وما أدراك من مكة. يا سلام. وأهلها يا سلام كلهم يعني كرماء وكلهم أهل خير. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله رب العالمين. الحمد لله. أنت كم يوم جاك الخبر قبل لا تجي؟ يعني كانت فترة طويلة. 18 يوم. 18 يوم كيف مرت 18 يوم دي بالانتظار؟ 18 يوم انتظرتها وكأنني في مكة. سبحان الله، عشتها خلاص وكأنني في مكة. سبحان الله، لم أتوقع، لم أتصور أصف لك الشعور هذا. سبحان الله، أقعد وأجلس بالرؤية في مكة. سبحان الله، إنك وصلت خلاص. وصلت. يا سلام، ما تبغى تنتظرها هناك فتهيأت إنك في مكة جدا. سبحان الله. ولما نزلت ودخلت الحرم لم شعور لا يصف. أول مرة تشوف الكعبة؟ أول مرة. كيف حسيت جوا؟ إحساس رهيب. إيش حسيت؟ قل لنا. فرح. أول شيء عملته صليت ركعتين شكرا لله. الله أكبر، الله ما شاء الله تبارك الله. كيف يا عمي كانت مشاعر قدومك؟ في الحقيقة أنا لي ثاني مرة أتي في هالمكة المدينة، وهذه المرة سجلت في ما ضمن الوفد القادم إلى إداء هذه الشعيرة وهي العمرة. ما شاء الله. بطبيعة الحال الاشتياق لا يمكن أن يوصف. يا سلام. وفعلا أتينا إلى أول ما بدينا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا بهذه المدينة طيبة. الله أكبر. وأقمنا فيها في حدود 5 أيام تقريبا 40 صلاة. ما شاء الله. وقادمنا إلى مكة المكرمة ونحن اليوم في هذه المدينة. الله أكبر. بالنسبة لسؤالكم، أول نظرة إلى الكعبة. نعم. في الحقيقة هو شعور لا يمكن وصفه. يا سلام. مهما يصفه الإنسان لا يستطيع. لا يستطيع. يصفه بحقيقته. أن يعبر على. يشعر به داخليا. الله. ولا يمكن أن يعبر به بكلام. سبحان. عواطف مختلجة فيها فرح، فيها سرور، فيها خوف، نوع من الخوف، فيها نوع من الرهبة، هيبة كبيرة. سبحان ولله الحمد. وذرفت العين بطبيعة الحال. الله أكبر، الله أكبر. هذه ترجمة، هذه في البداية المشاعر. هذا هو فيما يخص سؤالكم. أول مرة أنت جيت متى؟ في 2008. وأتينا يومها برا عن طريق البر. أي. وما استغرقت الرحلة 7 أيام، مررنا على كل الدول من الجزائر إلى مكة، وهي تونس ثم ليبيا وبعدها مصر ثم الله. الأردن ثم أرض المملكة. ما شاء الله لك. هذه هي الرحلة التي حياكم الله. والله هذه هي. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب انت تقول لي قبل 23 سنه صح اول مره جيت، وتتذكرها الى الان اللحظات هذه؟ ما يمكن نسيانها، ما يمكن، لا يمكن نسيان هذا، ذلك الشعور لا يمكن، يستحيل. سبحان الله. اي يستحيل. والنظره الاولى للكعبه يستحيل نسيانها. سبحان الله. راسخه الى الابد، راسخه. وانت اللي الكثير ما يتكلم، لكن الكثير يبكي امام الكعبه. الله اكبر، الله. في كثير يستحي أن يذكرها، لكن والله الكثير أول مرة يبكي. الله. العين تضرف على طول. أحد الضيوف يقول أنا جلست ساعة أبكي، ما قدرت أتحرك ولا أكمل العمرة. والله شفنا العجائب. أيه. ناس يدخلون يبكون، فيه ناس في المسعى، والله 7 أشواط في المسعى ويبكي. الله. والله ما وقف، شيبة كبير. والله ما وقف. لا إله إلا الله. وفيه ناس لما يغادرون مكة يبكي بكاء الثكالة. الله أكبر. هذا الوصف الوحيد، يبكي بكاء الثكالة، والله بنفسه شاهدته يبكي بكاء الثكالة. طيب أنا ودي أخذ دحين مشاعر كمان عن الآن. أنت قد وصلت لمكة وعشت اللحظات الجميلة هذه خلف الأئمة، صليت، طفت بالبيت، شفت المقام، دخلت الحجر، سعيت، مشاعرك كيف وانت في المكان اللي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والأنبياء مروا عليه؟ المشاعر دي حاخدها منكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. تسمحوا لنا مشاهدين الكرام نذهب سويا إلى فاصل سريع ثم نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، عدنا لكم بعد الفاصل لنستكمل سويا المشاعر ضيوفنا الكرام من دولة الجزائر، حياكم الله وبياكم. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اللحظات اللي عشناها داخل الحرم. الآن يا أستاذي، أنت فترة طويلة وأنت تسمع السديس في المذياع، التلفزيون، في الشريط، في السي دي، ولكن الآن أنت جوة الحرم مؤتم بالسديس خلف الكعبة تنظر إليها، كيف كانت مشاعرك؟ والله شعور لا يوصف. أنت تشوف القنوات مثلا تنظر إليها، دائما تشاهد في التلفاز الشيخ السديس في صلاة التراويح أو في مختلف الصلوات، لكن لما تصلي وراءه تحس بنعمة الله عليك، أن الله أنعم عليك ومن عليك أنك زرت هذه البقاع وتصلي وراء أئمة الحرم. نعم، سبحان الله، شعور ما يمكن وصفه. وأنت تسمع القرآن يتلى بهذه سبحان الله، على المباشر، على المباشر، أنت خلف مواقف في صلاة الصبح، في صلاة المغرب، أو في صلاة التراويح، أو في التهجد، يعني شيء ما يمكن الإنسان يتصوره من عظمة هذا الشيء. الله أكبر. ما كانش متوقع الإنسان باش يصفر هذاك المكان ويسمع هذاك الصوت، محال. سبحان الله. أنا نقول لك، أنا أعوذ بالله من قلت، أنا ما كنتش متوقع بلي نصفى ونسمع المشايخ هذوك. الحمد لله والشكر لله يا رب العالمين. سبحان الله. وصلني وصليت وراهم، صليت وراهم مرات عديد، والله الشيخ السديس، الشيخ مندر بليلة، الشيخ ماهر المعيقلي، نعم ما شاء الله، مكان مرة لي صلي وراهم ما نبكيش الله أبدا. سبحان الله، الحمد لله، والله ما كان مر الله يصلي الوقت وما نبكيش، يعني الحمد لله. الصلوات كلها، نعم. يعني كنت انت ايش تحس طيب في لحظتها؟ يعني وانت واقف تحس، مانيش عارف روحي، ما نقدرش نعبر لك كيفاش، يعني الاحساس هذاك اللي كنت فيه، احساس رهيب. انت واقف في المكان اللي كان فيه الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، وتسمع القران اللي نزل عليه، نعم نعم نعم، يتلو باصوات جميله. يا اخي كيف كنت تستشعر الشيء ده؟ نشعر بانني كانما راني في، مانيش عارف، بين السماء والارض. الله اكبر، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله يا رب، الحمد لله اللي وصلني رب العالمين، وصفيت للمكان هذا، وشفت قبر الرسول، وشفت مكة المكرمة، الحمد لله وشكر له، يعني وأهلها ما عندنا ما نقول فيهم. نعم، المسألة نتاعهم ما كانش، سبحان الله، لا في العرب ولا في الأوروبيين لا يوجد مثلهم أبدا. سبحان الله، أبدا، مستحيل. كثير اللي يجوا في الحرم يقولوا الأماكن دي تسكب فيها العبرات، فين أكثر مكان أنت دموعك نزلت؟ أنا في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة، وأنت تسمع القرآن. أنا نسمع القرآن وأنا دموعي تدليها تحبط وحدها. الله أكبر، الله أكبر. سويت العمرة وطفت وجيت عند الحجر الأسود، سلمت عليه؟ دخلت سلمت على الحجر؟ في زحمة، في زحمة، زحمة، ما قدرت تسلم. أنا وأنا كذلك. طيب المقام جيت شفته، نعم، طيب هذا حجر من الجنة، كيف كان شعورك وانت بتتفرج عليه؟ والله إحساس لا أستطيع أن أوصفه، وهذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى، أن أصل إلى هذا اليوم. الله أكبر. وأن أكون في بيت الله في الشهر العظيم المفضل، ما شاء الله، وأنا أقوم الصلاة التراويح والأوقات كلها هون. إيه؟ هذا إحساس، يعني فضل كبير هذا من الله، أستطيع أن أوصفه. الله أكبر، إنه أروع مما يكون، وإننا ندعو أن يكون، أن نكون العام القادم في الموسم الحج أو رمضان إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، في العمرة وفي رمضان وفي الحج إن شاء الله، بإذن الله، إن شاء الله. طيب يا عمي أنت في هذه المرة، صدقني أني عندما وصلت إلى الكعبة المشرفة، أول ما استشعرت أو الطلب الذي طلبته أني أعود إليها مرة أخرى، الله، هذا الطلب الأول. الله أكبر. متى؟ في الحج، هذا الطلب الأول. ثم تذكرت شيء وعدت نفسي به، ما هو؟ قبل حلول شهر رمضان عندما سجلت في ضمن الوفد القادم هنا إلى أداء هذه العمرة، طلبت من الله سبحانه وتعالى أن أدرك رمضان. سبحان الله. هذا الطلب الأول. والطلب الثاني في مكة المكرمة، بمعنى يتوفر طلبان. نعم سبحان الله. والحمد لله توفر طلبان. الله أكبر. وها نحن في مكة المكرمة. والحمد لله على كل حال. ونتمنى كما قلت في البداية أن نرجع إليها في كل سنة. بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله. طب مشاعرك وانت بتطوف وجيت عند الحجر الاسود، سلمت انت على الحجر لم الاسود؟ لم اسلم على الحجر الاسود. لماذا؟ لانه فيه زحمه كبيره. زحمه كبيره وحاولت في كثير من المرات. اي وللاسف. جزاك الله خير. لماذا؟ حتى لا اذي. نعم. اي كان. سبحان الله. فقط اكتفيت بالاشاره اليه. سبحان وكل الله. يوم انا اطوف. نعم كل يوم. كل يوم ما شاء الله قبل صلاه الظهر اقوم بالطواف. مشاعرك وانت بتطوف بين الركنين اليماني وال أدعو الحجر بالدعاء بالدعاء وانت بتستشعر انه هذه الركنين او هذه الحجرين من الجنة. كيف بطبيعة الحال هو الحقيقة الشعور كما سبق وقلنا وكما قال ايضا الزملاء اللحظة لا يملك فيها الانسان نفسه، لا يمكن ان يعبر عن ما يحس به، وبالتالي تقريبا يصبح وكأنه في غيبوبة، لا يستشعر حتى الأعمال أو التي يقوم بها، وبخاصة في البداية في الطواف الأول والعمرة الأولى وغيرها. بعدها يتحسن الإنسان في أداء كل الأركان بالترتيب وبتريث وبشكل صحيح. نعم هذا هو. أما بالنسبة للصلاة، الصلاة في في في كنا نسمع الشيخ السديس يا سلام عن بعد، عن طريق الكاسات وعن طريق التلفاز وغيرها من الوسائل المعروفة. نعم. نسمع الشيخ شريم، نسمع الشيخ الجهني ونتأثر. ايه؟ وكنا على بعد مسافات، فإذا به نحن وراءه أو في نفس المحيط. ايه؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية فيما يخص عند إعداد الإفطار. يا سلام. يعني سفرة الإفطار. أنا أتصور كل الشوارع المؤدية إلى الحرم وكأنها مائدة واحدة. الله أكبر الله أكبر. والحضور ما شاء الله، القائمين على هذه السفرة ما شاء الله يؤثرون على أنفسهم الله ولو الله. كان بهم خصاصة. حنرجع إن شاء الله لموضوع السفر، بس أنا بدي أسمع من حبيبنا على نفس الموضوع، لما أنت تكون بالطوف وتمر بين حجرين من الجنة، ياقوتتان، الحجر الأسود والمقام. أي كيف أنت كان شعورك وأنت بتطوف بينهم؟ والله يا أخي وتمر بينهم مرور، أنت كأنك لما توقف بين في الحجر بين الحجر الأسود والمقام، يا سلام، تستشعر موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما احتكمت إليه العرب ووضع الركن بنفسه يده الشريفتين. نعم. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. انت في اماكن ما شاف فوقها النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم بارك. ظلم فيها النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. خرج منها مهاجرا ودخلها فاتحا. الله اكبر. وعفوه عن اهلها. الله. يعني تستشعر ان لهذا المكان عظمه. هذه الاحداث بيني وبينك هذا جزء من الجنه في الارض. الله اكبر الله اكبر. جزء من الجنه وانت تمر في الارض بينهم. وانت تمر بين الركنين. الله أكبر. ولما تقف قدام المقام أي. في هذه الأيام لا يتسنى لك الوقوف عشان لأنك الزحمة. تتجنب الزحمة. نعم. ما تؤذي أحد، لكن الحمد لله تستشعر بهذه بعض المعالم. نعم. التي تخص الدين الإسلامي. الله أكبر. هذه المعالم لتقريب حتى أن الناس غالوا وصاروا يسمون الحجر الأسود بالأسعد. بالأسعد فيه نوع خاصة تجنبوا الأسود وسموه بالأسعد غلوا، لأنه بيسعدهم كان عن حسن حط الذنوب والخطايا. نعم. حتى أن الناس يتقاتلون من أجل استلام هذا الحجر. الله أكبر. ويقبلون من شدة الشوق. الله أكبر. ويتقبلون هذا الحجر. والحجر هذا قصة طويلة. الله أنت تعرف كيف خرج من مكة. نعم. ورجع إلى مكة. نعم سبحان الله. يعني سبحان الله لما تقرأ أنت ذكرت مكة. قرأت على مكة كثير. ايه. وفي أجواء مكة كثير عند ابن بطوطة وعند ابن جبير، ولكن يعني نرجع بعد الفاصل نأخذ فرصة أكبر إن شاء الله للسماع الآن، لكن أنا أبغى بعد الفاصل كمان نتكلم عن مشاعرنا وإحنا بين أهلنا وعيالنا في بلدنا، نصوم ونعيش الروحانيات معهم، لكن لما جينا مكة لقينا الوضع أجمل ويمكن ما في أكيد. فحنسمع المشاعر دي بعد الفاصل إن شاء الله بعد إذنكم. مشاهدينا الكرام نذهب سويا إلى فاصل ونعود إليكم سريعا بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا. وبين الحنايا وقلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا. مشاهدينا الكرام حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، حنستكمل سويا ان شاء الله المشاعر اللي طلبناها قبل الفاصل، وكنا بنتكلم نقول كيف كان رمضان اللي عشته في مكة، وايش تميز عن رمضان بين الاهل؟ والله رمضان في مكة ما له مثيل، سبحان الله. السنة الماضية عشان اذكر صمت الا 10 ايام في مكة، والباقي اكملته في البيت في البلد في البلد. اي والله اليوم يمر عليك كأنه سنة. الله أكبر. لبعدك عن الحرم. أما في مكة ما تعرف كيف، أنت تصلي الظهر خلاص المغرب جاء الله أكبر. على طول أنت في النهار مملوء بقراءة القرآن، يا سلام، وبالليل بالقيام. الله أكبر. في البيت عندك مشاغل، أما هنا عندك مشاغل وعندك كثرة أمور، لكن في مكة أنت مقطوع إلا للصلاة، منقطع إلا للصلاة، للعبادة سبحان الله، العبادة فقط. الله أكبر. على طول أنت ما تعمل إلا قراءة القرآن أم القيام في الحرم. يا سلام. حتى المدة طويلة في القيام، لكن والله ما تستشعرها، والله ما تتعب. أرى شيبان كبار أبو 90 سنة، الله أكبر، والله ما يتعب، لو كان في البلد ما يقدر على 4 ركعات، سبحان الله، يعني والله يكمل 20، ويزيدك أنت همة لما تشوفه. أيوة. نعم، يزيد الشباب همة. نعم نعم، سبحان الله، على بجنبنا الشباب، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. يعني أنا أقول لك، أيوة تفضل. في الجزائر يكونوا مساجد قراب بعضهم، ما شاء الله، يقول له روحوا للمسجد الفلاني الشيخ يخفف. أيوة. ما نصروش مع هذا. أيوة. لكن هنا بالعكس، صلي 20 ركعة ما تحسلهاش، كأنما صليت ركعتين أو 4، متعة يعني متعة. سبحان الله العظيم. سبحان، لماذا؟ لأن من الشيخ أولا، من البيت اللي راك فيها، الله، والمكان اللي راك فيه، اللي نزل فيه النور ونزل فيه الوحي، سبحان الله العظيم، سبحان الله، يعني بركة من الله سبحانه وتعالى. ومن أهلها ثاني، حتى أهلها يعني طيبين وكرماء، الحمد لله، ما شاء الله، الحمد لله. لا تجدهم في أي مكان أبدا، سبحان الله، هذه شهادة يعني لله. والله لو تحوس الشرق ولا الغرب ما تجد مكان كما هذا أبدا. الحمد لله، الحمد لله، وشكرا، فضل الله عز وجل، سبحانه، لا إله إلا الله، هذا من فضل يا ربي، الله وقل ربي زدني علما. آمين آمين يا رب. حبيبنا، كيف حسيت التميز هنا عن اختلاف كبير بين هون وفي البلد؟ هون أجمل من البلد. بإيش؟ هون متفرغ للعبادة فقط، يا سلام، للصلاة وقراءة القرآن فقط، ما في مشاغل، ما في مشاغل، ما في أمور، ما تلهيك عن العبادة. سبحان الله، الحمد لله. ها يا عم، ها، بالنسبة إلي، أيوه، أولا عندما قررت المجيء إلى هنا وكأني أشترط على نفسي ماذا؟ الانقطاع عن الأهل الموجودين هناك، أيوه، والأبناء والعائلة وكل ما يشغلني عن أداء هذه العمرة إن شاء الله. ولهذا على وجودي هنا في هذه في مكة المكرمة تقريبا جل أوقاتي أقضيها أمام الكعبة، سواء أبدأها صباحا بالطواف، ثم أختار مكان أقرأ فيه القرآن، يا سلام، ولحد الساعة اقتربت من ختم القرآن، ما شاء الله، باقي ما بقي إلا ما شاء تقريبا الله. 10 صور، الله أكبر، في الربع الأخير، أوقات غنيمة الواحد يستغلها. نعم. ثم بالنسبة للصلاة لا يمكن أن توصف، يا سلام، وجودي في مكان الذي هو موجود فيه الشيخ سيوديس، الله، الذي موجود فيه الشيخ الجهني، الذي موجود فيه الشيخ شريف، الله أكبر، والبقية الله يطرح فيهم البركة، كلهم أصوات متميزة، يا سلام، وتتمنى الأجمل فيها. أن لا التراويح تنتهي. يا سلام. فيها 24 ركعة. نعم. وأربع ركعات بالنسبة لصلاة العشاء. نعم. وركعتي الشفع وواحدة للوتر. بمعنى أنك تصلي 27 ركعة. يا سلام. في الظهر طويلة 27 ركعة. نعم. بينما لا تحس بها. يا سلام. عندما تكون أنت خاشعا في الصلاة وتتمنى أن لا تنتهي هذه الشعيرة. تميز رمضان هنا سبحان الله. بالنسبة للصيام نفس الشيء، اليوم يمر مرة تقريبا سريع وكأنه فيه 4 ساعات أو 5 ساعات. الله أكبر سبحان الله. لا تحس به، وبخاصة عندما تصلي الظهر، ما بعد الظهر يأتي مباشرة المغرب، وكان العصر صلاة العصر ملتصقة بين الوقتين سبحان توقيتها تقريبا يمر بسرعة. طيب الآن نبغى نقول لكم جاءكم الخبر إنه خلاص الوقت انتهى وشارف على إنكم تنتقلوا وتسافروا وترجعوا لبلادكم، كيف حتكون مشاعرك وأنت تودع هذا المكان؟ نبدأ بك. بالفعل أولا هو كما يقال إنه الفراق صعب. صعب. وبخاصة فراق ماذا؟ فراق مدينة رسول الله مكة المكرمة بيت الله. الله أكبر. بالنسبة إلي أنا دائما أتمنى الرجوع، دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى أن أعود مرة أخرى، هذا هو الطلب الذي أركز عليه تارة في كل مرة سبحان الله. بينما في هذه السنة ما زال فيه أمل، لا نفكر في هذا الوالد سبحان الله. ما زالت هناك أيام، خلينا نستمتع بهذه الأيام، والوداع سيأتي سيأتي. طيب هو سيادي سيادي بس نبغى نعرف كيف تكون. لا فكرنا فيه. كيف يا عمي مشاعر الوداع كيف حتكون عندك؟ أنا أتمنى لا أودعها. الله أكبر. هكذا في يعني في خاطري. نعم. ومن قلبي أتمنى لا أودع بيت، وإن ودعتها سأرجع إليها إن شاء الله. يا سلام. بحول الله وقدره. الله يكتب لك الرجعة. أيوة. أيوة نعم مات. كيف لا أريد أن أودعه لا تريد لكي أعود إن شاء الله. يا سلام. لأنه فراقها صعب. الله يعني صعب زي جدا. زي إيش مثلا إيش تحس أنت إنك تبي تفارق إيش؟ تفارق مدينة مكة، تفارق الكعبة الشريفة، تفارق المدينة، أهل المكرمين الضيافين. الله يكرمك الله يكرمك. مشاعرك يا عمي أنت والله مشاعر تتكرر. إيش أقول لك، على مكة فيها تجربة طويلة. أيوه. لما ترجع للبلد تكون متأهب عشان الشوق للأولاد والأهل والأقارب وفيه مصالحك. أي. لكن أسبوع بعد ما ترجع ترجع الاستوالة إلى الوراء. الله أكبر. القرص المضغوط يرجع للوراء سبحان الله. تبدأ تتذكر، يزداد شوقك أكثر إلى مكة. مرات أسافر إلى المدينة وأبقى فيها أسبوع مثلا، والله لا أصبر على مكة. الله أكبر. انتظر اليوم اللي أمتى أرجع إلى مكة. الله أكبر. لأنه مكة فيها سر أنك ما يمكن أن تصبر عليها، حتى أن جل الرحمن جل وعلا الصحابة لما أخرجوا من مكة خرجوا مهاجرين. نعم. كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله أكبر. كل الصحابة كانوا يشتاقون. النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه يتقلب شوقا إلى مكة، شوقا إلى مكة، فأكرمه الله فكرمها الله وجعلها قبلة للمسلمين. الله أكبر. هذه آية من آياته. الله أكبر. جميل جدا. يعني لعظمة مكة فيها سر. نعم. مكة سبحان الله. وكثير عندنا من أهل المغرب والجزائر، بلاد المغرب كلهم، كل من زار الحرمين فيما مضى إلا وسجل رحلته. الله أكبر. تجد فيها العجيب يعني العجائب في مكة. هذه اللقاء كان معكم ماتع وكان جميل وشيق، وأنا متأكد أنه ما شاء الله مشاهدينا يعني انبسطوا الليلة. جزاكم الله خير. الحلقة انتهت، وقتها مر سريعا لجمال حديثكم، فنودعكم جميعا ونقول لكم جزاكم الله خير، ما قصرتوا معنا. ونستودع مشاهدينا الكرام ونقول لهم نشوفكم على خير في لقاءات قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلا وسهلا، لنا خير شهر به الخير أولى. وبين الحنان.